أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك فوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداري حفظه الله: ثم إن الاضطراب على قسمين. كان الكلام في التقسيم الرابع من أقسام الخبر. قلنا إن الخبر بالنسبة إلى سنده ومتنه ينقسم إلى مستقيم ومضطرب، ومع استقامة الحديث تعرف من معرفة اضطراب الحديث. فإذا عرفنا معنى الاضطراب في الحديث نعرف معنى الاستقامة في الحديث. فإذا عرفت العادل عرفت الفاسق، وإذا عرفت الفاسق عرفت العادل. وكذلك هنا إذا عرفت اضطراب الحديث فإن سلامة الحديث تكون معلومة، إذ هي في مقابل الاضطراب. قلنا أن المضطرب الذي يطلق عليه معلول أيضا إما أن يكون مضطرب في السند، وإما أن يكون مضطربا في النقل. وبعد أن وضحنا اضطراب السند واضطراب المتن ومثلنا بكل منهما، نتكلم عن قسمي الاضطراب. فإن اضطراب الحديث إما يوجب الاختلاف في الحكم بحيث يكون مؤدى الحكم من الحديث الأول يختلف عن مؤدى الحكم المعروف من الحديث الثاني، أو أحيانا يوجب الاختلاف في السند بحيث يكون السند الأول صحيحا والسند الثاني ضعيفا أو العكس. والقسم الآخر أن لا يوجب هذا الاضطراب اختلافا في الحكم ولا اختلافا في السند. أما بالنسبة إلى القسم الأول، الاختلاف الذي لا يوجب الاضطراب الذي لا يوجب اختلافا لا في الحكم ولا في السند، في هذه الحالة هذا الاضطراب لا يضر. فإذا كان الحديث واجدا لشرائط الحجية يكون حجة. إنما الكلام في القسم الثاني، في الاختلاف الذي يوجب الاضطراب، في الاضطراب الذي يوجب الاختلاف في الحكم او السند، ماذا نعمل؟ قلنا ان الاضطراب على قسمين: اما اضطراب متعلق بشخص الراوي، واما ان يكون الاضطراب متعلقا بالحديث. اما بالنسبة للقسم الاول، إذا كان الاضطراب متعلقا بشخص الراوي كما لو قيل فلان مضطرب، فهذا معنى أن للشخص حالتين: الحالة الأولى حالة الاستقامة، والحالة الثانية حالة الانحراف. فحينئذ نعمل بالروايات الصادرة من هذا الراوي حال استقامته، ونترك الروايات الصادرة من الراوي حال انحرافه. سبحانه وتعالى. كما مثلا بعضهم يلتزم ذلك في علي بن ابي حمزه البخاري الذي هو من اعمده الوقف وكان من وكلاء الامام الكاظم عليه السلام، فياخذ بروايات البطائن المرويه في ايام الامام الكاظم عليه السلام ويترك رواياته التي صدرت في ايام الربع، لان حركه الوقف نشات بعد شهاده الامام الكاظم عليه السلام. هذا تمام الكلام اذا كان الاضطراب متعلقا بشخص الراوي، واحيانا يتعلق الاضطراب بالروايه. اذا تعلق الاضطراب بالروايه والحديث فهو على نحوين: النحو الاول ان يكون الاضطراب متعلقا برواه الحديث، والنحو الثاني ان يكون الاضطراب متعلقا بنسخ الحديث، بنسخ الكتاب الذي فيه الحديث. اما النحو الاول اذا كان الاضطراب متعلقا برواه الخبر، ففي هذه الحالة إذا وجد مرجح معتبر لأحد الحديثين وأحد الروايتين، كما لو كانت إحدى الروايتين صحيحة والأخرى ضعيفة، أو كانت صحيحتين لكن إحداهما راويها عدد وأوثق وأورع، أو إحداهما أشهر أو أكثر وثاقا للكتاب أو مخالفة للعامة، فيؤخذ بها. إن لم يوجد مرجح فحينئذ يحصل تعارض بين الروايتين فنتوقع. ألا بالنسبة إلى النحو الأول، إذا كان الاضطراب في الحديث راجعا إلى رواة الحديث، وأما النحو الثاني إذا كان الاضطراب في الحديث ناشئا من اختلاف نسخ الكتاب الذي ورد فيه الحديث، فهذا الاختلاف على وجهين: الوجه الاول ان يكون الاختلاف في نسخ كتاب واحد، كما لو وردت الروايه في كتاب الكافي للبريني لكن في نسختين واختلفت النسختان، فإن هذا يكون من باب اشتباه الحجة بلا حجة. فإن الشيخ الكليني رضوان الله عليه حينما كتب الكافي كان قد كتب نسخة واحدة، ولكن المستاق فزالوا وأنقصوا، فالصادر من الكافي الصادر من الكليني في الواقع عبارة واحدة، ولكن العبارة اختلفت في النسختين، سيكون الاختلاف من باب اشتباه الحجة بالله حجة الحجة والذي كتبه الشيخ الكليني. واما اذا كان الاختلاف على الوجه الثاني، وهو اذا اختلفت النسختان لكتابين، كما لو اختلفت نسخة الكافي مع نسخة التهذيب او الاستفطار او الفقيه، فالشيخ الكليني روى الروايه بصوره، بينما الشيخ الطوسي في التهذيب روى الروايه بصوره وصيله اخرى، فان الاختلاف هنا في نسختي كتابين وليس في نسختي كتاب واحد كما في الوجه الاول. في هذه الحاله ما العمل؟ ذهب المحقق الهمداني رضوان الله عليه صاحب مصباح الفقيه، ذهب الى ان هذا المورد كالمورد الاول، الوجه الثاني كالوجه الاول، هو من باب اشتباه الحجه بالله حجه. لكن السيد الخوي رضوان الله عليه خالف المحقق الهمداني وذهب إلى أن هذا المورد هو من باب التعارض، فهذا المورد تماما كما لو قال الإمام عليه السلام قولا، وكان بمحضره راويان، فخرج الراويان إلى الخارج وكل منهما قد روى الرواية بنحو يخالف رواية الآخر، فحينئذ إذا وصلتنا الروايتان تكون هاتان الروايتان متعارضتان، لأن الإمام عليه السلام ماذا؟ الإمام عليه السلام قد قال رواية واحدة، لكن حينما وصلتنا هذه الرواية وصلتنا بمثنين، فيحصل تعارض بين قول الراوي الأول وقول الراوي الثاني. الشيخ الداوري حفظه الله يخالف أستاذه الخوري ويؤيد كلام المحقق الهمداني، فيقول الصحيح أن المورد الأول والمورد الثاني هما من موارد اشتباه الفقه بالنحو. يقول لأنه في الواقع الإمام عليه السلام قد تلفظ بشيء واحد، غاية ما في الأمر الأرواح قد اختلفوا، فالحجة هو قول الإمام الواقعي عليه السلام، الرواة اختلفوا في ذلك، فيكون قول الرواة هو من باب اشتباه الحجة بالله حجة. واضح ولا؟ بل حتى لو قلنا ماذا أن الراوي هو في الأساس لم يتولى كلام واحد من الإمام، مثل ما مثل السيد الخوي، وخرج إلى الخارج وروى كل منهما صيغة تخالف صيغة الآخر، هذا من باب اشتباه الحجة بالله حجة، لأن الحجة هو قول الإمام أو فعله أو تقريره. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. طبعا العبارة واضحة لكن لم تردد بمثل هذا التردد. واضح. ثم ان الاضطراب على قسمين، الاول ان لا يوجد اختلافا في الحكم او اختلافا في اعتبار السنة. كيف اختلاف اعتبار السنة؟ تكون احدى الروايتين صحيحة والاخرى ضعيفة، او احدى الروايتين صحيحة والاخرى ضعيفة وأقوى. الثاني أن يوجب ذلك، يعني يوجب الاختلاف في الحكم أو الاختلاف في اعتبار السند. الأول لا يوجب اختلاف في اعتبار السند، يعني كل منهما صحيح أو كل منهما ضعيف، حيث لا توجد نتيجة لواحدة على أخرى. وحكم الأول يعني الاضطراب الذي لا يوجب اختلافا في الحكم أو اختلافا في اعتبار السند واضح، وهو ماذا؟ حجية كل منهما إذا كان جامعا لشرائط الحجية، فإنه لا مانع من حجية الخبر ولا يضره الاضطراب إذا كان الخبر جامعا لشرائط الحجية. وأما الثاني الاضطراب الذي يوجب اختلافا في الحكم أو في اعتبار السند، فإن كان ثمة مرجحة المفروض وأنا تعالي أي صفحة المقابلة صفحة 421 آخر فقرة آخر فقرة صفحة 421، هذا إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث. هذا الآن من الآن، وأما الثاني كله يتكلم عن ماذا؟ الاضطراب المتعلق بالحديث، وأما إذا كان متعلقا بنفس الشيء وفصل المفروض الآن حينما يقول وأما الثاني قبل أن يتطرق إلى هذا يقول الكلام في مقامين، المقام الأول الاضطراب إذا كان متعلقا بنفس الشيء نقرأ هذا المقدار، أما إذا كان متعلقا بنفس الشخص كما يقال فلان مضطرب فالعلى أن لي على الشخص حالتين، حالة الاستقامة وحالة الحرام، فيدل على الضعف أو لزوم الضعف وتثبيت أن صدور الحديث كان في أي حالة منهما، حالة الضعف فلا يؤخذ به أو حالة الوساطة فيؤخذ بها. واضح؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني، وأما إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، أي نفس كلام هذا إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث. واضح؟ المقام الثاني، وأما إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، يقول فهو على نحوين، فهو على نحوين. ارجعوا إياه إلى العبارة هذه، وأما الثاني، لاحظ العبارة هذه وأما الثاني. بعدها الفقر الذي ماذا يقول؟ هذا إذا كان المنشأ هو الاضطراب في الرواق، صفحة 420 شاهدنا أولا. إيه الذي السطر الرابع، أي وأما الثاني هذا هو السطر الرابع. هذا إذا كان، هذا إذا كان يعني لما يتكلم وأما الثاني يريد أن يتكلم عن الوجه الأول، الوجه الأول من كون الاضطراب متعلق بالحديث. الاضطراب بالحديث على وجهين، إما يتعلق برواة الحديث وإما يتعلق باختلاف النسخ. يلا، وأما الثاني يعني هنا، وأما الثاني الآن يريد أن يتكلم عن الاضطراب في الحديث ويتكلم عن الوجه الأول منه، إذا كان الاضطراب راجعا إلى رواة الحديث. وعرف التقسيم. وأما الثاني فإن كان ثمة مرجحات معتبر لأي الطرفين، المفروض يقول لأي من الطرفين، على كل لأي الطرفين، بحيث يوجب الاطمئنان بصحة أحدهما، حكم بالراجح وطرح الآخر المرجوح، وإلا يعني إن لم يوجد مرجح معتبر لأي من الطرفين فهما في حكم المتعارضين، يعني الطرفان في حكم المتعارضين، فلا بد من التوقف وعدم الحكم بهما. هذا إذا كان المنشأ يعني منشأ الاضطراب هو الاضطراب في الرواة. الآن الوجه الثاني، وأما إذا كان المنشأ هو اختلاف النسخ، المفروض يقول ماذا؟ فهو على نحوين، هكذا العبارة تكون أطرح وأوضح. فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف في كتاب واحد له نسخ متعددة على النحو الأول، نحو الثاني، وإما أن يكون الاختلاف من كتابين مختلفين، على اختلاف النسخ من كتابين مختلفين، فإن كان من قبيل الأول، يعني الاختلاف في كتاب واحد له نسخ متعددة كنسختين من كتاب الكافي مثلا، فهو من باب اشتباه الحجة لغير الحجة، للعلم بعدم صدور كل منهما عن الإمام عليه السلام، كل من النسختين لا تصدر عن الإمام. وإن كان من قبيل الثاني اختلاف نسختي كتابين كالكافي والتهذيب، فقد ذهب المحقق الهمداني، منه أعلى رضا الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، هذا كتاب واقعا فيه رائحة الفقهاء، سيد القيدان يعتمد على مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، فقد ذهب المحقق الهمداني إلى أن حكمه يعني حكم اختلاف نسختي كتابين، حكم الأول حكم اختلاف نسختي كتاب واحد، يعني أنه من باب اشتباه الحجة لله حجة. وأشكل عليه على المحقق الهمداني السيد الأستاذ سيد القوي قدس سره بأن هذا اختلاف نسختي كتابين ليس من باب اشتباه الحجة لغير الحجة، بل نظير ما إذا حكم الإمام عليه السلام بحكم في مجلس واحد وخرج عنه الراويان ثم اختلفا فروى أحدهما الحكم بنحو يخالف نقل الآخر، فيدخل في باب التعارض. الفرق بين التعارض وبين اشتباه الحجة بالله حجة: التعارض فرق حجية كل منهما. الرواية ما تعارض الرواية الأخرى ولا تناطح الرواية الأخرى إلا إذا كانت حجة. وأما إذا رواية صحيحة ورواية ضعيفة تأخذ الرواية الصحيحة وتطرح الرواية الضعيفة. فالتعارض فرع الحجية. واضح ولا؟ إذا جاءتنا روايتان متعارضتان يعني كل منهما جامع لشرائط الحجية. ماذا نعمل؟ الشيخ الدوري يقول نتوقف، لأن كل منهما حجة فلا ندري. نأخذ بهما معا، هذا تعاقد تنافي، نعمل بإحداهما دون الأخرى ترجح بلا مرجح. هذا ضابط التعارض. وأما ضابط باب اشتباه الحجة بالله حجة، نبحث عن الحجة، إن أمكن معرفة الحجة فنعمل الحجة ونترك غير الحجة. لن يمكن نعمل الاحتياط في مجلس العلم الإجمالي بعد إحدى الكلامين حجة البين ولا يمكن تسخيفه يتمجز العلم الإجمالي. وأيضا موارد اشتباه الحجة بالله حجة مطالب كثيرة إليه، من ضمن المطالب ما لو كانت إحداهما فيها زيادة والأخرى فيها نقيصة. وهذا البحث سيأتي إن شاء الله فيما بعد، هل نقدم الزيادة أو نقدم النقيصة. واضح ولا؟ هذا يجي في التقديم الثالث صفحة 424 في ثلاثة أقوال، بعضهم يعمل بالزيادة بعضهم لا يعمل بالزيادة إلى آخره. تفضل. نعم. يقول الحجة هناك بحث بينهم، هل الراوي ينقل كلام الإمام بالنا أو ينقل كلام الإمام بالمعنى؟ هل ما يصدق عليها أنه رواية نقل كلام الإمام بالنا أو نقل كلام الإمام بالمعنى؟ يلتزمون لأن الرواية هي نقل كلام الإمام بالأعم من اللفظ والمعنى. واضح ولا؟ نقل اللفظ أو نقل المعنى. كلام الشيخ الدوري ينتجم أكثر فيما أن الرواية نقل لخصوص اللفظ، ولذلك يقول الحجة هي ألفاظ الإمام. لكن كلام الشيخ الدوري ينتجم مع ماذا؟ أن الرواية أعم من اللفظ ومن نقل المعنى، وبالتالي اختلفوا في نقل المعنى. الراوي الأول اختلف مع الراوي الثاني في نقل المعنى فيحصل تعارض. واضح ولا؟ لكن بناء على أن الرواية هي خصوص نقل اللفظ، اللفظ اللي صدر من الإمام واحد. واضح ولا؟ فيكم باب اشتباه الحجة بالله حجة، من حتى المعنى اللفظ من الإمام عليه السلام واحد متعدد. الرواة اختلفوا في فهم المعنى. واضح إن شاء الله. شنو أصالة؟ إلا إذا غلب العلم. أصالة العدم شنو يعني؟ عدم يعني مثل ما يقولون اشتباه الرواة. ايه، لان يشترط في الوثاقة الضبط. بعضهم في نفس مفهوم الوثاقة يشترط الضبط، يعني اذا الراوي ليس ضابطا وليس دقيقا هذا ليس بثقة حتى لو لم يتعمد الكذب. وبعضهم يقول لا، هذا شرط اخر، ثقة يعني لا يتعمد الكذب، لا يكذب لكن قد يشتبه. ويشترط شرط ثاني ضابطا، يكون ضابطا يعني دقيقا في نقل الكلام. واضح ولا؟ وبالتالي اذا جاءت الرواية وكان الراوي ثقة وضابطا تأخذ به، ستجري أصالة عدم الاشتباه لو شكرت، ربما اشتبه تجري أفعال عدم الاشتباه إلا إذا قامت قرينة على وجود الاشتباه، لأن الأفعال تجري في ظرف الشك، وأما إذا غلت القرينة فأنت لا تشوف اشتباهه تتقطع أو تفرز أو تطمئن أنه اشتبه. لكن إذا لم توجد قرينة تدل على الاشتباه تجري أفعال عدم الاشتباه. وأشكل عليه السيد الأستاذ إلى أن قال فيدخل في باب التعارض. هذا يعني كل هذا الخلاف بحقرين هذا لازم يدخل باب التعارض. خذ هذا يعني الخلاف بين المحقق الهمداني والسيد الخوئي، ولكن الظاهر لاحظ ما ذكره المحقق الهمداني المورد من موارد اشتباه الحجة لغير الحجة، لأن الراوي لم ينقل إلا أحد المتنين، وإنما وقع الاشتباه من بعده من بعد الراوي فيدخل في المشتبه. هاي في المرتبة الأولى، الراوي نقل متن واحد، النسخ بعدين اختلفوا. الآن بيفرق الشيخ الدوري المحدد والرواة اثنينهم اختلفوا، كلام الإمام واحد، متن كلام الإمام واحد. بل لو ضربنا أن الاشتباه كان من الراوي وليس من النسخ، أن مورد الاشتباه من النسخ وليس من الراوي، فإن الصحيح هو واحد منهما، والمسموع من الإمام عليه السلام واحد، إذ لم يقل الإمام كل منهما، يعني لم يقل كلام كل من هذين الراويين، كما أن الراوي نفسه لم يسمع إلا قولا واحدا، فلا مناط من القول بدخول هذا المورد في اشتباه الحجة لغير الحجة. ثم إن هناك بعض الرواة وصفوا بالاضطراب في الحديث وهم عدة أشخاص، منهم المعلى بن محمد، علي بن محمد بن جعفر بن حنبل الحداد العسكري، محمد بن أحمد بن محمد بن سنان، إسماعيل بن مهران وغيرهم. هذا تمام الكلام في إيه؟ يقول هذا إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، يعني في هذين الموردين منشأ الاضطراب هو الرواة أو اختلاف النسخ. بالنسبة للاختلاف في إيه؟ الاضطراب في الحديث، وأما الاضطراب بالشخص كلمنا وقرأنا. هذا تمام الكلام في التقسيم الرابع. التقسيم الخامس، التقسيم الخامس تقسيم الرواية بالنسبة لكون الراوي شخصا معروفا أو لا، فهو على نحوين، ينقسم الحديث إلى مختص وإلى مشترك. إذا هذا لا ناظر إلى ماذا؟ إلى السند، هذا التقسيم، وليس ناظرا إلى المتن. فإن الراوي إما مختصا بشخص معين وإما مشتركا هذا العنوان، فهذا اللفظ ينفعنا في ايه؟ ينفعنا في تمييز المشتركات، لانه احيانا يذكر اسم او يذكر لقب او تذكر كنية او يذكر الاسم واسم الاب، وهذا مشترك. مثلا علي بن سنان، سنانتي عبد الله بن سنان، هذا واضح الوثاقة. محمد بن سنان مختلف فيه، او يذكر اسم واحد عن حماد، من وجد حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، وان تكون منهما تكون، واثنين في طبقة واحدة. مشكلة اذا جاءت اثنين في طبقة عن احمد بن محمد، واحد منهم ابن خالد البرقي صاحب المحاسن، واحد منهم احمد بن محمد بن عيسى، واثنين في طبقة واحدة، بالتالي ما هي السبل لتمييز ذلك؟ الكلام في ثلاثة فضائح وهي واضحة، ولا ما يحتاج أقررها ونطول فيها، نقرأها. المبحث الأول في منشأ الاشتراك، يعني ما هي الأمور التي أوجدت الاشتراك، ويذكر الشيخ الداوري ستة مناشئ للاشتراك، ستة أسباب تؤدي إلى الاشتراك. البحث الثاني في ضوابط التمييز، ما هي الضوابط التي من خلالها يمكن أن نميز ونفرق بين الرواة المشتركين في عنوان واحد؟ ويذكر كم ضوابط؟ 6 ضوابط. والبحث الثالث، بعض النماذج التطبيقية يذكر بعض الأسماء التي يمكن أن نبحث فيها وهي تبحث في باب تمييز المشتركات، ويذكر أيضا 6 تطبيقات، 6 أسماء، 6 أسماء. إذا في كل بحث من هذه الأبحاث الثلاثة توجد 6 أمور نقرأها تباعا. هي واضحة، أنا أستطيع أقرأها وبعدين نقررها ونقرأها لكن أربط الطول الثالثة نقرأها وأشوفها من باب الاستطراد. التقسيم الخامس، إنه بالنسبة لكون الراوي شخصا معروفا أو لا غير معروف، ينقسم عن الحديث أو الخبر إلى مختصر ومشترك. إذا هذا التقسيم للخبر بلحاظ الراوي، يعني بلحاظ السأل. والمهم في هذا التقسيم البحث في كيفية تشخيص الراوي وتمييزه عن غيره. لاحظ دائما يسلط الضوء على الشق الثاني، هناك سنسلط الضوء على المشترك لأن المختص واضح، هناك سلط الضوء على المضطرب لأن السليم واضح. فإنه ربما اشتراك اسم الراوي، اسم الراوي أحمد بن محمد، أو مثلا أبو بصير، مشترك بين 4، 2 منهم ثقات و 2 منهم مجهولين وفي طبقة واحدة، وش تسوي؟ فإنه ربما اشتراك اسم الراوي بين أكثر من واحد وعدم تمييزه من بينهم أو تردده بين أشخاص لم يرد في بعضهم توثيق، هذا الشخص لم يرد في حق توثيق، أو ورد في بعضهم تضعيف بعض بعض. ربما ماذا لاحظ؟ ربما أدى اشتراك اسم الراوي إلى التوقف في الحكم. لاحظ الجملة المعترضة حدثها، ربما أدى اشتراك اسم الراوي إلى التوقف في الحكم، يعني في الحكم بصحة الرواية، مع توصل شرائط الحجية الأخرى في الرواية، يعني هذه الرواية كل رواتها ثقات، ما عدا هذا الراوي. ورد أبو بصير، من هو؟ هل هو أبو بصير الأسدي المرادي هذين الثقتين أو لا غيرهما؟ فلا بد من البحث في 3 مواضع، الأول في منشأ الاشتراك، الثاني في ضوابط التمييز بين المشتركات، الثالث في بعض النماذج التطبيقية، يعني يذكر بعض الأسماء التي يمكن أن تبحث في تمييز المشتركة. أما الأول، الموضوع الأول منشأ الاشتراك، فإن سبب الاشتراك وعدم تمييز الراوي أو تشخيصه يعود إلى أمور. المورد الأول، يذكر اسم الراوي مجرد، هل العباس؟ من هذا العباس؟ العباس بن معروف، العباس بن فلان، واضح ولا؟ ومنشأ ذلك العهدة بين الراوي بين الرواة، يعرفون ان في هذا الطبقة اللي يقولون عن العباس يعني العباس بن معروف، واضح ولا؟ لكن بالنسبة لأن لما تقادم الزمان تكون هذه الواسطة مجهولة. ألف، ورود الرواية مشتملة على ذكر اسم الراوي مجرد اسم الراوي عن اسم الأبي والجد أو الكنية واللقب، كما في كثير من الروايات التي وردت بعنوان عن أحمد، عن الحسين، أو عن محمد وهكذا. من هذا محمد؟ محمد بن الحسن، محمد بن علي، فلتلحظ طبقة الراوي. وربما كان اسم الراوي معروفا عند المخاطب في مقام نقل الرواية، يعني هذا الراوي شيخ الإجازة لما ذكر الرواية إلى تلميذه هذا معروف منه، هذا لما يقول عن محمد، ولذلك لم يذكر الراوي ما زاد عن الحاجة. ولكن مع بعد الوقت وظهور أشخاص آخرين تحمل نفس الاسم نشأ الاشتراك والإبهام، واضح ولا؟ ما يذكر شيء زائد عن الحاجة طبعا، لكن بالنسبة لنا احنا بحاجة إلى معرفة اسم الآن. ذا، ورود الرواية بالكنية فقط، يسمع في كثير من الروايات التي جاء فيها أبو جعفر. من أبو جعفر؟ معروف طبعا. شنو التوثيق؟ احنا مو كلامنا عن التوثيق. لا لا ما في التوثيق. ما في إضافة ألف ولام. حتى لو أضيف ألف ولام هذا ما يدل على التوثيق. التوثيق يحتاج إلى نص وتصريح. هذا يدل على أن الشخص معروف عنده، وأما أنه ثقة مو معلوم. ما أكثر المعروفين وبعضهم مشايخ إجازة ورواية فلم يرد في حقهم توثيق. التوثيق فرع النص عليه. الكشف نفرق بين الرواية الموثقة والصريحة وبين الرواية الحسنة حتى نمثل لأنه لم ينص على التوثيق. واضح. أبو جعفر يقصدون أنه هذا في الآن معاجم الرجال، معاجم رجال الحديث وغيرها، كتب الرجالية اللي ترجم أسماء الرجال تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء. بعد أن يختمون الياء هذا بالنسبة للأسماء يعقدون في النهاية خاتمة يعني في الكناء والألقاب، لأنه أحيانا يأتي بابن مثل ابن سنان ابن فضلان، ويأتون بأب أبو فلان أبو جعفر، ويأتون بالكنية مثلا على الحجال، ويأتون بلقب بنان. واضح الله. هذه الكنى والألقاب زين يذكرونها في النهاية، وأسماء النساء أيضا يذكرونها في النهاية. إيه لأن هذا أحد من الرجال، أسماء رجال الحديث مو نساء الحديث. واضح. فيذكرونهم في النهاية. يعني تروح آخر مجلد في معجم رجال الحديث مجلد 23 الطبعة السابقة 24 في الطبع الأخير، أو أبو يحيى أو من العرزني أو من السنة وأمثال ذلك، فإن كثيرا مما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء. عبارة ركيبة. المفروض يقول فإنه كثيرا ما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء، أو يقول هكذا فإن كثيرا ما تتشابه الكنى. فإذا أطلع له فإنه كثيرا ما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء. الثالث التشابه بين راويين أو أكثر في الاسم، في اسم الأب، في الاسم واسم الأب، ويقع ذلك في زمان واحد فضلا عن الأزمنة المختلفة. الأزمنة المختلفة مثل محمد بن إسماعيل اللي يروى عنه الكليب مشترك بين محمد بن إسماعيل ابن بزيع وهذا في زمن الربا، ومحمد بن إسماعيل البندقي البرمكي وهذا في طبقة أخرى. واضح ولا؟ فمشترك بين شخصيتين أو ثلاثة أو أربعة مختلف، بعضهم في طبقة وبعضهم في طبقات مختلفة. البندقي العبوري و البرمكي هذين في طبقة واحدة في رتبة مشايخ الكلية، وإذن بزيع هذا لا مشايخ الكلية في طبقة ماذا؟ طبقة أصحاب الرضا. التشابه بين راويين أو أكثر في الاسم واسم الأب، وقد يقع ذلك في زمان واحد فضلا عن الأزمنة المختلفة، مثل أحمد بن محمد هذين اثنين في زمن واحد، أحمد بن محمد بن خالد الباقي، أحمد بن محمد بن سنة ابن عيسى، عيسى طبقة واحدة. أو محمد بن يحيى أو محمد بن علي أو الحسن بن علي بن فضال أو القاسم بن محمد وأمثال ذلك. هذه جيدة الأسماء، هذه تروح تبحث في معظم الرجال كل العناوين اللي يذكرها الكنى وغيره تبحث تطلع حتى عن كثير. رابعا دال التشابه في اللقب او النسب بين راويين او اكثر. لقب مثل جنو كالقاوي او الكندي مثل مثلنا البغدادي او النستاب الى اخره او القرشي او الكوفي او المصري ونحو ذلك. ها خامس التعبير في السند عن الراوي بعنوان لا يختص به كابن فضال ابن فضال الحسن بن علي بن فضال اولاد ثلاثه علي بن الحسن واحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن من يقصد منهم؟ من يقولون ينصرف الى الاشعار علي بن الحسن بن فضال كابن فضال وابن رباط وغيرهما. والحال ان العنوان نفسه ينطبق على اخوتهم مثلا مثل ابن فضال ثلاثه اخوان كلهم يصدق عليهم ابن فضال. الاخير السادس وهناك اسباب اخرى تتضح من خلال الرجوع الى موارد الاشتراك في الروايات. موارد كثيره. لان احيانا يذكر هذا اللقب احيانا الكنيه احيانا الاسم احيانا صفه معينه. واما الثاني فالضوابط التي تمكننا من التمييز بين الرواه هي عده امور. الاول ملاحظه الطبقه من حيث الراوي والمروي عنه، يعني من هو في رتبه المشايخ والاساتذه ومن هو في رتبه تلامذته. ولذلك سيد القيس معظم الرجال يذكر طبقته في الحديث روى عن فلان وروى عنه فلان، يذكر الراوي عنه والمروي عنه في شخص الراوي. ملاحظة الطبقة من حيث الراوي والمروي عنه، وبهذا الوجه يمكن تفسير كثير من المشتركات والتمييز فيما بينها. واضح ولا؟ مثل أبو بصير المرادي له الأسد وسعره طبقة واحدة، واحد منهم يروى عن مختص رواية البطائر، واحد منهم يروى عن عبد الله بن مسعود في الشخص. هذا المرادي هذا الأسد. اثنين ملاحظة الأسناد المتشابهة، يعني تشوف السند اللي شابه، فقد تتشخص بعض الرواة عن البعض الآخر ولا سيما مع تكرر الأسناد في ذلك. مثلا تشوف أن هذه 1000 رواية من روايات محمد بن إسماعيل، من هذه 1500 رواية محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان، فتعرف أن اللي دائما يبدأ بالسند منه يبدأ بالسند الكليني محمد بن إسماعيل المختص برواية عن الفضل بن شاذان. ثالثا نص علماء الحديث أو أصحاب الحديث على ذلك كما في قول أحدهم كلما قلت أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، أو أن ذلك يظهر من القرائن المحفوظة بكلامه، من القرائن المحفوظة بكلام الراوي يعرف أنه يفسد هني الورقي أو يفسد الأشعر القمي. رابعا عند الإطلاق ينصرف إلى الأشعار، عن ابن فضال ينصرف إلى منه؟ ابن علي دون أحمد ومحمد. واضح أو لا؟ دائما عند الإطلاق ينصرف اللقب الى الاشهار، عن الحجاج عن فلان دائما يروح الاشهار الراوي. اذا كان احد المشتركين في الاسم معروفا في الروايه دون الاخر غير معروف، كان يكون هذا الراوي المعروف له كتاب او اصل ولم يكن للاخر ذلك، ما عنده كتاب ولا اصل يروي عن الامام. فاذا ورد اسم المطلق فهو ينصرف بالطبع الى المعروف لا محاله صاحب الاصل. لا عنده كم رواية هذا عنده أصل يروي عن الإمام. خامسا إذا كان أحد المشتركين معروفا في الرواية من جهة كثرة رواياته دون الآخر، فإذا ورد الاسم مطلقا انصرف إليه كما في الوجه السابق، مثل محمد بن أحمد بن يحيى يجوز صاحب نوادر الحكمة وبين شخص معاصر له وياه في نفس الطبقة، لكن بما أنه صاحب الكتاب وعنده روايات كثيرة يفترض الاسم الا اذا طبعا وجدت قرينه. سادسا اذا وردت الروايه بطريقه فيه اغلاق عن حماد، ونفترض الشيخ الطفي قال عن حماد، بنفس الروايه الشيخ الكليني قال عن حماد بن عيسى، فنحمل المطلق على المقيد، حماد مطلق، حماد بن عيسى مقيد، لان في الف طبقه الحمادين. سادسا اذا وردت الروايه بطريقه فيه اغلاق يوجب الاشتراك، وجاءت نفس الروايه بطريق اخر فيه تقييد كما يظهر من كثير من روايات التجريد او روايات الكافي والفقيه فعمل المطلق حماد على المقيد ابن عيسى، وجعل الثاني المقيد حماد ابن عيسى بيانا للأول، يعني بيانا للمطلق حماد. وهناك فوق أخرى لرفع الإدهام والتمييز بين المشتركات يقف عليها المكتب. وأما الثالث فقد ورد عدة أسماء من الرواة في المشتركات ووضعت بعض الكتب للتمييز فيما بينها، ومن هؤلاء أبو بصير وابن سنان وأحمد بن محمد والقاسم بن محمد ومحمد بن سليمان ومحمد بن قيس وغيرهم. تراجح الإجماع 6 أسماء. وقد تناولنا استخدام لهذا الموضوع في الدراسة وميزنا بين كثير من الرواة في أعمال الضوابط المختلفة للتمييز، وذلك من خلال أبحاثنا في شرح الوسائل. وقد حضرت هذه الأبحاث واستفدت منها كثيرا في التطبيقات. التقسيم الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.